تبادل الأسيرات وأسر أم الأيتام. كان من بين أسرى قطاع الطرق امرأة جميلة وهبها أبو بكر لسلمة بن الأكوع. ظلت الفتاة معززة في بيته دون أن يخلو بها. وانطلق سلمة إلى السوق فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وناداه، ولما وقف أمامه قال: يا سلمة هب لي المرأة. فقال: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فانصرف القائد صلى الله عليه وسلم، وظل سلمة يفكر في طلب قائده. ولما جاء الغد لقيه صلى الله عليه وسلم فكرر طلبه وقال: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقال سلمة: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. عندها أرسل صلى الله عليه وسلم تلك الوثنية إلى حلفاء قبيلتها طواغيت قريش، وفاداها بأسيرات وأسرى مسلمين محبوسين يعذبون بمكة، امرأة وثنية أخرى كانت في طريق سرية أخرى يقودها النبي صلى الله عليه وسلم. سرية أشرقت عليها الشمس، فاستيقظ أبو بكر فخشي أن يوقظ نبيه، فعمران بن حصين يقول: كنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر فنهض من مرقده ومشى نحو نبيه، وبدأ يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا. فقال رجل: يا رسول الله، فاتتنا الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: لم تفتكم. ولما توقفوا قال صلى الله عليه وسلم: ائتوني بماء. ثم توضأوا وصلوا. أثناء ذلك اعتزل رجل المصلى ولم يصل معهم، فلما سلم صلى الله عليه وسلم رأى الرجل منتحيا فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة. فأمره فتيمم بالصعيد فصلى. ثم واصلت السرية سيرها حتى نفد الماء، فنادى صلى الله عليه وسلم فارسيه عليا والزبير وقال لهما: إنكما ستجدان بمكان كذا وكذا امرأة معها بعير، عليه مزادتان، فأتياني بها. انطلق الفارسان نحو المكان المحدد فرأيا طيفا من بعيد اقتربا، فإذا امرأة سادلة رجليها بين قربتين تتموجان بالماء، فتوجها نحوها وقال لها: أين الماء؟ فنهرتهما بكل ثقة وقالت: أيهاه أيهاه، لا ماء لكم. فقال: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة. شعر الفارسان بمسافة كالموت فقالا: انطلقي إلى رسول الله. قالت: وما رسول الله؟ هذا الصابئ؟ قالا: هو الذي تعنين، وهو رسول الله. كانا عطشانين والقربتان تضجان بالماء، ومع ذلك لم يرتشفا منها قطرة. انطلقا بالمرأة حتى أوقفاها أمام قائدهما صلى الله عليه وسلم، ولما وقفت أمامه سألها صلى الله عليه وسلم الماء بكل احترام، فقالت: أيهاه أيهاه، لا ماء لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنيخوا لها بعيرها. توجه بعض الجند إلى البعير فأناخوه، فارتعد قلبها وناشدت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها أم أيتام، وقالت: استقيت لأيتام وقد احتبست عليهم جدا. في ظلال السيرة.